من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا كتابكم ولا نزل اسمه قال في أنه تعالى متكلم. قال: وعمومية قدرته تدل على ثبوت الكلام النفساني، على ثبوت الكلام والنفساني غير معقول. كان الكلام في صفة الكلام، الكلام في الكلام، قلنا بأنه وقع البحث في هذه المسألة في مسائل أربع. المسألة الأولى: أن الكلام صفة ذات أم صفة فعل؟ الثانية: أنها حادثة أو قديمة؟ الثالثة: أنها قائمة بذاته أو بغيره؟ الثالثة: لها قسم واحد أو لها أقسام متعددة؟ قلنا بأن الأشاعرة قالوا أن الكلام صفة ذات لا فعل، وأنه قديم لا حادث، وأنه قائم بذاته لا بغيره، وأن له قسمين: هو الكلام اللفظي والكلام النفسي. في قبال هذا القول قول المعتزلة الذين قالوا بأنه حادث صفة فعل قائم بغيره له قسم واحد. من هنا ينبغي الدخول في أدلة الطرفين أولا، ثم إذا كانت هناك أقوال في المسألة غير هذين القولين لا بد من الإشارة إليها ثانيا، ثم معرفة الصحيح من هذه الأقوال ثالثا، من خلال الدليل العقلي ومن خلال الآيات والروايات. إذن أولا الآن نطبق العبارة المتن الموجود، وبعد ذلك ندخل في بيان المقامات الثلاثة التي أشرنا إليها. قال في أنه تعالى متكلم. يقول العلامة رحمة الله تعالى عليه العلامة الحلي: ذهب المسلمون كافة إلى أنه تعالى متكلم. طبعا هذا المطلب يتكرر، وهو أنه الاستدلال باتفاق المسلمين. ليس المراد من الاستدلال هنا باتفاق المسلمين أن الإجماع حجة في مثل هذه الموارد، يعني يريد أن يقول بأنه لا يوجد خلاف في الإثبات والنفي حتى نقيم الدليل. الكل يقول أنه ماذا؟ الله متكلم. إذن نحن في غنى من الدليل. نعم، في قبال من ينكر يقول الله ليس بمتكلم لا بد أن نقيم له الدليل. هسه إما الدليل النقلي القطعي إن كان يقبل بالدليل النقلي، وإما الدليل العقلي القطعي إن لم يكن يقبل الدليل النقلي. يعني تارة هو داخل شريعتنا فيؤمن بالقرآن فنقيم له الدليل من القرآن الدليل النقلي القطعي وهو كافي لأنه يساوي الدليل العقلي القطعي، وأخرى هو خارج ديننا يقول ولا أقبل أن الله، آمنت الله موجود ولكنه متكلم أو لا. لا، بعد هذا لا يمكن أن أستدل له قال القرآن وكلم الله موسى تكليما، وإنما لا بد أن أستعين للاستدلال بطريق آخر وهو الدليل العقلي. وحيث أن هذا البحث الآن فرض قبول الله، وإذا قبل الله يعني قبل ماذا؟ قبل شريعة من الشرائع، ولا أقل يقبل قبل شريعة الإسلام. وحيث أن الإسلام أيضا القرآن والرواية أثبتت أن الله متكلم، إذن بعد نحن في غنى من الدليل، مو مطلقا في غنى من الدليل في هذه الدائرة وهي دائرة الإسلام والمسلمين. فلهذا هو يقول ذهب المسلمون، وحيث أن حديثنا الآن ماذا؟ في الفرق الإسلامية والمذاهب الإسلامية والكلامية والفلسفية، إذن لا مخالفة من هذه الجهة. نعم الخلاف وين؟ في تفسير معنى الكلام، وهذا ما ذكرناه في بحث المنطق، قلنا بأنه قد يكون هل البسيطة مقدم على ما الحقيقية باعتبار أنه أعلم الله متكلم ولكن لا أعرف ما هو الكلام، ما هو التكلم، وهذا ما سيقع الحديث عنه بعد ذلك مفصلا. أقول ذهب المسلمون كافة إلى أنه تعالى متكلم وله كلام من الآية والرواية، واختلفوا في معناها. انظروا من يصير اختلاف في المعنى أن ذلك بعد لا يكفي النقل، وإنما يدخل أين؟ يأتي العقل ليبين المعنى ما هو للوقع الاختلاف، ما هذا يثبت وذاك ينفي. فعند المعتزلة الكلام معناه، مو عند المعتزلة إثبات الكلام، لا، ثابت الكلام عند المعتزلة والأشاعرة. فعند المعتزلة معنى الكلام أنه، أي الكلام، أنه تعالى، أنه أي الله سبحانه وتعالى، مو الكلام. فعند المعتزلة معنى الكلام هو هذا، أن الله تعالى أوجد الكلام، أوجد الكلام. إذن نسبة التكلم إلى الله نسبة الصفة إلى الموصوف لو نسبة الفاعل إلى نسبة الفعل إلى الفاعل، نسبة الفعل إلى الفاعل. وهذه قد مشكلة أساسية أوجدت عند من؟ عند المعتزلة، أشكل بها الأشعري، قال الله عالم نسبتها نسبة الفعل إلى الفاعل لو نسبة الصفة إلى الموصوف. ها؟ هناك عندما نقول الله عالم شنو معنى؟ يعني الله أوجد العلم لو الله متصف بالعلم. بعد ما بالكم عندما وصلتم إلى الكلام قلتم الله أوجد الكلام، شلون هذا؟ وعلى وزان واحد، الله عالم الله متكلم، مو على وزان واحد، ها؟ لو على وزانين، لا على وزان واحد. فإذا قلتم في الكلام أنه نسبة الكلام إليه نسبة الفعل إلى الفاعل، لعقولوا في العالم أيضا نسبة الفعل إلى الفاعل. وإذا قلتم في العالم أنه نسبة الصفة إلى الموصوف، قولوا في الكلام أيضا ماذا؟ نسبة الصفة إلى الموصوف. وهذه واحدة من أهم إشكالات الأشاعرة على المعتزلة. بعد ذلك سنطرح الإشكال ونجيب عليه بأن الصفات جميعا على نحو واحد لو بعضها يختلف عن البعض الآخر. المهم المعتزلة فسروا قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فسروه يعني أوجد الكلام له، مو اتصف بالكلام، وفرق بين المقامين. فلهذا قال فعند المعتزلة أنه تعالى أوجد الكلام مو متصف بالكلام، وكم فرق بين المقامين. أوجد حروفا، هذه الحروف والأصوات على هيئة مخصوصة هو تعريف الكلام الذي تقدم، الكلام اللفظي تقدم بالأمس ما هو الكلام اللفظي. أوجد حروفا وأصواتا، أين؟ في أجسام. فس هذه الأجسام جمادية غير جمادية مو مهم، المهم أوجد كلاما. فإذا الشجرة عندما قالت إني أنا الله، الله سبحانه وتعالى أوجد فيها هذا الكلام، مو يعني الشجرة الله، يمكن الشجرة أن تكون الله، وهذا الصوت من أين سمعه؟ سمعه من الشجرة. إني أنا الله، إني أنا الله، يعني الشجرة الله؟ لا، الله أوجد صوتا في هذه الشجرة، في هذا الجماد، فسمع من الجماد إني أنا الله، وإلا مو الله هو المتكلم حقيقة، مو الله متصف بالكلام. دال على المراد، يا مراد الذي يريده المتكلم، لأننا قلنا فيما سبق أن اللفظ مع الكلام ما هو معناه؟ الكلام معناه هو أن اللفظ يعرب عن مراد المتكلم، عن ضمير المتكلم، عما في ذهنه، دال على المراد. هذا قول المعتزلة في تفسيرهم للكلام. أما قول الأشاعرة في تفسيرهم للكلام، وقالت الأشاعرة أنه متكلم بمعنى قام به الكلام مو أوجد الكلام. وكم فرق بين المقامين، هذا من قبيل العلم، قام به العلم مو أوجد العلم، قادر قامت به القدرة مو أوجد القدرة، حي قام به الحياة مو أوجد الحياة. كذلك في الكلام قام بذاته، أنه متكلم بمعنى أنه قام بذاته، معنى غير العلم والإرادة وغيرهما من الصفات. هذا الذي أشرنا إليه بالأمس، قلنا أن الأشاعرة قالوا أن الكلام صفة ذات، خب صفة ذات ترجع إلى العلم؟ قالوا لا. ترجع إلى الإرادة؟ قالوا لا. يعني لو سألت الأشعري قلت له هل الكلام مثل السمع والبصر؟ صفتان ذاتيتان، ولكن مرجعهما إلى ماذا؟ إلى العلم بالمسموع وإلى العلم بالمبصر. هل الكلام أيضا مرجعه إلى الإرادة أو مرجعه إلى العلم، أو هما هو شيء وراء العلم والإرادة؟ المدعى ما هو للأشعري؟ يقول هو شيء وراء العلم والإرادة. ما هو؟ يقول فلنعبر عنه الكلام النفسي، فلنعبر عنه الطلب، فلنعبر عنه صيغة الأمر، تعبيرات متعددة. هذا معناه أن المطلب لم يكن واضحا في أذهان أكابر المدرسة، لأنه عبروا عنه بتعبيرات متعددة. المهم قالوا هناك معنى قائم بذاته، غير الحياة واضح، غير القدرة، غير العلم، غير هذه الأمور واضح، أما غير الإرادة، غير العلم، وهذا على إثباته على من؟ على الأشاعرة. فتشوفوا احنا دنبين حدود ما يجب على المعتزلة ما يجب على الأشاعرة. الأشاعرة لابد أن يثبتون لنا معنى غير العلم وغير الإرادة، طبعا وغير القدرة والحياة والسمع والبصر، ذاك واضح. هسه لماذا قالوا غير العلم وغير الإرادة؟ لأنه الكلام النفسي، الكلام عندنا إما إخبار وإما إنشاء. ينقسم الكلام اللفظي إلى إخبار وإلى إنشاء. يقولون أن يعني القائل بالكلام النفسي يمكن أن نرجع الكلام النفسي، التفتوا جيدا، في الإخباريات إلى العلم، في الإنشائيات إلى الإرادة. فلهذا هم يقولون هذا الكلام النفسي لا يرجع لا إلى العلم يعني في الإخباريات، ولا إلى الإرادة يعني في الإنشائيات. تفصيله سيأتي إن شاء الله بعد ذلك، فقط أريد أبين متن الكتاب الآن. قال بمعنى أنه قام بذاته معنى غير العلم في الإخباريات وغير الإرادة في الإنشائيات وغيرهما من الصفات تدل عليها، أي تدل على تلك المعاني الموجودة في ذات المولى، تدل عليها العبارات. إذن هذا الكلام اللفظي وهو القرآن يحكي عن ماذا؟ يحكي عن الكلام النفسي. كيف أن اللفظ يحكي عن المفهوم والمفهوم يحكي عن ماذا؟ عن المصداق. كذلك الكلام اللفظي يحكي عن ماذا؟ عن الكلام النفسي لله سبحانه وتعالى. وبذاك الكلام النفسي سمي متكلما، سمي أنه متكلم، ذاك بواسطة ذاك مو بواسطة هذا سمي متكلم. حتى لماذا؟ بيانه أيضا سيأتي بعد ذلك. فقط أظن نريد نحرر محل النزاع أنه الكلام النفسي ما هو. يقول الكلام النفسي هو الذي يحكي عنه الكلام اللفظي، يعني هذا الذي عندي وعندك من القرآن كلام الله لو مو كلام الله، لكن هذا كلامه اللفظي لو مو كلامه، لو كلامه النفسي هذا كلامه اللفظي. هذا الكلام اللفظي له نسخة أخرى، وين موجودة؟ في ذاته سبحانه وتعالى، وهي كلام نفسي. هذا الكلام اللفظي يحكي عن ذلك الكلام النفسي، وذاك الكلام النفسي لا هو علم، لا هو إرادة، لا هو حياة، لا هو قدرة، لا هو سمع، لا هو بصر. إذن الصفات سبعة، لأنه الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون حياة، علم، قدرة، إرادة، سمع، بصر، كلام. وهذه يقول بعضها مختلفة عن البعض مفهوما، بعضها زائد عن البعض الآخر مفهوما. إذن هذا الكلام اللفظي حاكٍ عن كلام النفسي في ذات المولى، في ذات المتكلم، وهو كلام نفسي غير العلم وغير الإرادة، فضلا عن الصفات الأخرى. باعتبار يقولون أنه ذاك هناك بسيط من كل جهة، لا هو خبر، لا هو إنشاء، لا هو استفهام، لا هو لا هو لا هو لا هو، لأنه بعنا واحد بسيط. ها؟ مثل مولانا الله سبحانه وتعالى. طبعا أنا أدافع عن الأشاعرة لأنه هم ما يقدرون يدافعون، أطمئنوا، بس أنا أدافع عنهم أنه مثل ما الله سبحانه وتعالى يعلم عن كل هذا العالم لو ما يعلم كل العالم، تفصيل لو مو تفصيل، في ذاته علم أكو لو مو علم، بسيط لو مو بسيط، واحد لو مو واحد. إذن هم هو واحد، هم هو حاكم، التفصيل عنه. أما الكيفية فالكيفية مجهولة لأنه مرتبطة بالذات، والذات كنهها مجهول لنا. نعم نستطيع أن نقرب المطلب من خلال الأمثلة. قال تدل عليها العبارات: ذاك الذي هو موجود في ذاته هو الكلام النفسي، وهو عندهم عند الأشاعرة معنى واحد. مراد من الواحد يعني بسيط، وأنه متكثر، لا، هنا في عالمنا من يجي شيء يصير متكثر، معنى واحد ليس بآم ولا ناه، يعني ليس بإنشاء ولا خبر ولا غير ذلك، لا استفهام ولا ولا، من أساليب الكلام. هذا هو معنى الكلام عند الأشاعرة ومعنى الكلام عند المعتزلة. أما معنى الكلام عند غيرهم إلى الآن بعد لم يتعرض له، فلهذا إن شاء الله سنشير إليه بعد الانتهاء من المد. والمصنف رحمه الله اختار ماذا؟ اختار قولا معتزلة، وهو أنه الكلام مراد منه هنا الله متكلم، يعني أوجد الكلام. ما هو دليله؟ دليله إن الله على كل شيء قدير. وهذا ممكن أو ليس ممكن؟ إيجاد الكلام في الجماد، نعم ممكن، الله قادر عليه فأوجده. والمصنف رحمه الله حينئذ، يعني بعد أن اختار ذاك، استدل على ثبوت الكلام بالمعنى الأول، يعني عند المعتزلة، بما تقدم في الفصول السابقة من كونه تعالى قادرا على كل مقدور، يعني على كل ممكن، على كل شيء، من كونه تعالى قادرا على كل مقدور لا شك. شنو عندكم انتم؟ ولا شك، بل صححوها، عندي لا شك غلط، ولا شك في إمكان خلق أصوات في أجسام تدل على المراد، وكم له من نظير. هذا هو المعنى الأول ودليله أيضا. أشاعر ماذا يقولون؟ ننكرون هذا المعنى؟ أشاعر ينكرون؟ يقولون لا، ولكن ننكر قولكم الاختصاص بالكلام اللفظي. أنتم تقولون وله كلام لفظي فقط، ماذا نحن نقول؟ نقول ليس فقط، وأيضا له كلام نفسي. إذن لا تتصورون بأن الأشعري يريد أن يقول أنتم تقولون كلام لفظي، أنا أقول لا كلام نفسي، لا، يقول سلمنا كلام لفظي موجود، لكن فقط هذا لو أكو شيء آخر وراءه هو الكلام النفسي. نقول لا، أكو شيء وراءه هو الكلام النفسي، وقد اتفقت المعتزلة والأشاعرة على إمكان هذا، ماكو خلاف في هالنقطة. ولكن الأشاعرة أثبتوا معنى آخر، يعني أثبتوا فردا آخر من الكلام. هذا المراد من معنى آخر، مو يعني هذاك معنى وهذا معنى في قباله، لا، أثبتوا فردا آخر من الكلام، وهو ماذا؟ وهو الكلام النفسي. وقالوا بذاك الكلام النفسي استحق أن يوصف بأنه متكلم، مو بالكلام اللفظي. وإلا لو كان الكلام اللفظي كاف لاتصافه بأنه متكلم. الله أوجد النوم لو ما أوجد النوم، ها؟ هذا النقد الثاني. أوجد لو ما أوجد. الله نائم، الله نائم لا، مع أنه أوجد النوم. نسبة النوم إليه، نسبة الفعل إلى فاعله. أوجد السكون لو لم يوجد السكون، ها؟ الله ساكن. أوجد، أوجد في كل هذا العالم لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت نسبة الفعل إلى الفاعل كافية لاتصاف الفاعل به، يلزم ماذا؟ يلزم محذور شديد جدا، وهو أن الله نائم ساكن أصلا غير شيء يلزم. يلزم جنابك إذا أوجدت صورة القاتل في ذهنك أن تكون ماذا؟ قاتل، مع أنه لا يلتزم أحد بذلك. أنت تصور لنفسك صورة الكافر، تتصور لو ما تتصور؟ أوجدت هذه الصورة لو ما أوجدت نسبة الفعل إلى فاعله، أنت كافر مولا؟ لا مولا. إذن أنتم هذا تدرون بأن هذا معناه شنو؟ لابد أن كل النقوط تجيبون عليها. إذن من هنا يتوجه الإنسان أن هذول الأشاعرة أيضا من ذهبوا إلى الكلام النفسي، كان عندهم مشكل في الكلام اللفظي أن يكون سبب التسمية. يعني كانت شبهة، هذه الشبهة ما استطاعوا أن يحلوها في الكلام اللفظي، وين توجهوا؟ قالوا إذا لابد له من كلام وراء الكلام اللفظي. وهذه النقطة التفتوا إليها جيدا في الفلسفة. من كلام دائما مولانا المشاكل، الأقوال نشأت لوجود شبهة. أنت من تعاين الأقوال تشوف هواي أقوال ضعيفة ساذجة أصلا بعيدة عن الواقع، تقول أصلا مو معقول هذول العلماء محققين هذول يوصلون إلى هالنتائج. لكن أنت تنظر إلى سطح القضية مو إلى عمق القضية. عمق القضية أن هناك شبهة مولانا، يريد يلتزم بالمطلب ولكن أكو شبهة معه، سيضطر ماذا؟ أن يحرف مسيره إلى اتجاه آخر. هو يجد بوجدانه ماكو واسطة بين الموجود والمعدوم، ماكو واسطة، لو موجود لو معدوم، وجدانه دليله كله يقول هالشكل. لكن من يجي إلى علم الله يريد يصور علم الله، يقول الله تعلق علمه بالموجود. بعد ماذا أوجد لأي شيء؟ قال كن. الله تعلق علمه بالمعدوم، قال المعدوم ليس بشيء حتى يتعلق به العلم. بعد مولانا تعالى نسوي فتحالة وسط، نقول لا معدوم لا موجود، ثابت وعلمه تعلق ماذا؟ بالثابت. لأنه إذا يقول علمه تعلق بالمعدوم، مستحيل تعلق المعدوم ليس بشيء. إذا تعلق بالموجود، الموجود ماذا؟ موجود بعد لا معنى لأن يقول له كن فيكون. هذا جواب هو أجبنا عليه لو ما أجبنا. شنو ماذا قلنا؟ قلنا عندنا وجود علمي ووجود عيني، والله تعلق علمه بالوجود العلمي، وكن توجه إليه لتحقق ماذا؟ الوجود العيني، ولا محذورة في ذلك، فلا نحتاج إلى الثابتات الأزلية. التفتوا، هؤلاء أم وجدوا بأنه مولانا إذا لا يقول يلتزمون بكلام المعتزلي، وهو أن التكلم الله اتصف بالكلام لأنه ما بدأ إيجاد الكلام، للزمت محاذير لا يمكن الالتزام بها. إذن لابد أن نرجعه إلى معنى آخر به صار الحق متكلما، وهو الكلام النفسي. وذاك مبلغهم من هالشكل وصل إلى ذهنهم، قالوا أنه شلون نوجهه؟ نوجهه في الشكل. قال أثبتوا معنى آخر، والمعتزل نفوا هذا المعنى لأنه غير معقول. البحث يقولون بأنه غير معقول، كلام نفسي غير معقول. بس لماذا غير معقول؟ بعد الشارح رحمة الله تعالى عليه لم يتعرض لأدلة القائلين بالكلام النفسي ليتضح أنها معقولة أو غير معقولة. ومن حيث أن المسألة واقعا مهمة، باعتبار أنه قلت بالأمس أنه كثير الآن من العامة عقائدهم أشعرية ويعتقدون بهذه العقائد، فلا بد أن نقف عندها متأملين. قال لأنه غير معقول، إذ لا يعقل ثبوت معنى غير العلم. إذا أكو معنى في ذاته سبحانه وتعالى وقائم به فهو ماذا؟ فهو إما مرتبط بالعلم وإما مرتبط بالإرادة. أما لا هو علم ولا هو إرادة هذا غير معقول، إذ لا يعقل ثبوت معنى غير العلم، ليس بأمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار، وهو قديم. فإذا كان غير متصور والتصديق موقوف على التصور، وهنا التصور غير متعقل، إذن لا يمكن التصديق به. قائلا أن يقول سيدنا لعل أنت جنابكم تعتقدون بأنه الله عندما نثبته بالدليل نتصوره، ها؟ أنت لا تصور؟ لا تثبت تصدق بماذا مولانا؟ تصدق بالمجهول أنت جناب؟ شنو دليل نقل؟ اعتقاد أنت إذا تعتقد الله موجود لو مو الله موجود؟ معتقد؟ شنو الله؟ تقول لي ما أدري يعني هيك؟ يعني أقول لك هيك موجود؟ ما يصير تتعطل أنت؟ هذا التعبير العرفي ماذا هيك موجود؟ سأحنا نسمي التصور غير التصديق بغير التصور غير معقول. قابلي؟ ما أسمع. قابل آثار. يعني من تقول الله يعني تتصور سماء شجر أرض هيجي هيجي وتقول بالآثر، يعني عندما تقول الله موجود يعني بذهنك يجي الله يعني شجر بقر سماء هيجي. أنا ما أقول أنت من تقول الله موجود هذا بذهنك شنو عندك من الله؟ شنو ها شنو هذا المفهوم؟ فسر فسر المفهوم، تقدر توضح لي في ألفاظ، ما أريد منك جلس وفصل أنا. إيه شنو فسر شنو؟ ها؟ لا متناهي. شنو يعني لا متناهي؟ يعني أنت من تقول الله موجود يعني تقول اللا متناهي موجود. قال لا متناهي ثم لا مادة لا متناهي. اللا شوف شوي شوي ده يفسر ها بس هو ما يدري ها. يفسر الله شنو ها؟ يفسر. إذا جنابك عندما تقول الله موجود، إذا هذه الله أنت فد معنى أكو في ذهنك. هسه بذهن الأخ أكو شنو؟ لا متناهي عالم قادر سميع بصير موجود. هسه لو أسأل أرسطو أقول له الله موجود يعني شنو؟ هو يقول لي يساوي المحرك الأول موجود. بذهن شنو معنى الله؟ يعني ماذا يتصور الله؟ تصوره عن الله شنو؟ ها؟ لو سألت المتكلم قلت الله موجود شنو معنى؟ هو يقول لي يساوي الصانع موجود. باعتبار هو الصانع عنده معنى شنو؟ بناء وبناء. فمن يقول له الله موجود هو بذهنه وين يروح؟ يروح يعني شلون هذا البناء يجي يبني البيت؟ الله هم جاي وباني هذا العالم، هذا حسب تصوره. خب انت مو بس هنا تختلف، روح مولانا الى مختلف الناس، مختلف الناس اي واحد اسألك قل له انت من تتصور الله شو يجي بذهنك؟ شوفوا كم جواب تحصل. استقراتوا انتوا شوفوا اخوانكم اسألوا هذا السؤال، كل واحد يقعد وياه قل له يعني انت من تقول الله موجود يعني شنو بذهنك الله شنو؟ شوف واحد يقول لك يعني هو اللي يرزقنا، هو اللي يرزقنا هذا الذهن واقع عندنا وبذهنك، غير هذا ماكو. اسأل العالم تقول له بأنه الله موجود يعني شنو؟ يقول مولانا يعني هو اللي الله سبحانه وتعالى انطانا علم، انطانا هذا اللي بعد ذنقه هو ذن انطانا. اسأل الطفل الصغير قل له الله موجود يعني شو؟ الله شنو بذهنه؟ شوف هسه والده شنو معلمه بالبيت؟ اذا والده معلمه بالبيت يعني الله يذب النار، يقول يعني هذا اللي يذب النار. شوفوا انت جرب ها هذني انا عندي استقرابي انها ذهنه الله يعني هذا اللي يذب النار. اذا انت معلم طفلك في البيت انه هذا اللي يعطينا خبز، يعطينا ثوب، يعطينا بيت، يعطينا سياره، فقل له الله شنو؟ يقول هذا اللي ثوبه بيت غير التصور. اذا هل يعقل تصديق بلا تصور او لا يعقل؟ لا يعقل بلا. لا سيعقد، ولكنه انت ما تقدر انه هذا تصورك الصعده، مره تتصور سرد موجود من هالموجودات، ومره تصعد به تصعد به تصعد به انه ما عندك لفظ تقول لا متناهي، بعد ما عندك لفظ اخر. اذا كل تصديق مسبوق بتصور ما، تصور ما، بس هذا التصور مطابق للواقع مو مطابق للواقع، معلوم من كل جهة. ذكر أهل المعرفة أن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. ليش؟ لأنه كل الرابط الذي يربطه فتشي غير اللي يربط الآخر، كل من سبع طريق يرتبط به، هذا يرتبط به من خلال الرزق، ذاك يرتبط به من خلال العلم، هذا يرتبط به من خلال القدرة، هذا يرتبط به من خلال الإحياء والإماتة، هذا يرتبط به من خلال القوي، ذاك من خلال العزيز، ذاك من خلال الجبار، ذاك من خلال وأسماؤه أيضا ماذا؟ لا عد ولا حصر لها، فارتباطات بها ماذا؟ كل على قدره. خب ياهو من هنا ذني الله مولانا كلهن الله سبحان الله معاذ الله تعالى علوا كبيرا. ها ليس أحسنتم ليس كمثله شيء. فلهذا تجدون هذه المقولة الصادرة من أهل بيت الوحي عليهم أفضل الصلاة والسلام، كلما ميزتموه بأوهامكم بأدق معاني. بعد وين تروح بعد هاي أدق معاني؟ لو أنت 7500 سنة ما تنهى هم الدق هم يصدق عليه ماذا؟ بأدق معاني. مخلوق مصنوع مردود إليكم، ولعل النملة يعتقد أو يزعم أن لربه زبانيتين. عجيب مولانا، تقول هذه النملة أنت همات لو تسألها، يعني سليمان لو سألها ما هو الله شجعوا مولانا لأنه كمالها بالزبانيتين، كمالها لو مو كمالها بالزبانيتين فتودي هذا من الكمال وين؟ إلى الله. ليش؟ انه هذا كماله، كمال لو مو كمال للنملة هذا، هذا الكمال مالها وين تودي؟ لهناك. لهذا نحن ذكرنا في ابحاثنا الان نذكره مرة اخرى، دائما مولانا من تصلون الى مطلب علمي دقيق مفصل، بعد نقولون بعد خلاص مولانا خلاص وصلنا انتهينا الحمد لله رب العالمين، الله علينا فتح باب العلم بعد وذلك مبلغنا الحمد لله. قولوا دائما ذلك مبلغنا من العلم، هذا اللي الله سبحانه وتعالى هسه وصلنا بالشكل، اما وراء اكو مطلب ما اكو مطلب، تنفي انت ما تنفي، بعد انت ادب العلم من اداب العلم والعالم شنو؟ بعد لا تقول خلاص مولان اخر مولان ماكو وراء عبادان قرية على المثل المعروف. هذا اللي احنا من نطرح مولانا في الكلام في الفلسفة في اسمه نشوفونا بعض الأحيان مولانا نصعد منبر، صاعدين منبر احنا بعد نصعد منبر مولانا هذا المطلب هيك حققنا هيك وصلنا، فتصير خلاص على العلم هنا انتهى، بعد وراء ماكو تحقيق ماكو مطلب ابدا لمولانا، هذا الذي استطعنا ان نصل اليه الى الان. نسأل الله سبحانه وتعالى قد يوفق ان نصل الى اعمق ثم اعمق ثم اعمق، يقف الى حد لو ما يقف الى حد لا يقف. لماذا لا يقف؟ لأنه لا متناهي هو، أنت قد ما تمشي متناهي أنت لو مو متناهي كلما طويت كلما طويت متناهي أنت لو لا متناهي هو متناهي. بعد أكو مجال لو ماكو مجال، أكو مجال لو ماكو مجال، أكو مجال أكو مجال ما ينتهي، حتى لو كنت لا متناهي هم أكو مجال تمشي، هم أكو مجال تمشي. ليش أكو مجال تمشي؟ لأنه هو فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى ما يقف. فلهذا أستاذنا وشيخنا الشيخ جوادي حفظه الله تعالى كان يقول أن هذه المقولة لأمير الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يقول: آه من قلة الزاد وبعد السفر. هذا هنا هذه آه حقيقية، مو آه تعليمية، آه حقيقية. هو ده يتأوه الإمام أمير المؤمنين. ليش ده يتأوه؟ لأنه في السفر الثاني ده يتكلم، مو في السفر الأول. السفر الأول طاوي هو، يعني السفر من الخلق إلى الحق، هاي مسافة طواها. ليش؟ فلهذا لا يرى شيئا إلا ويرى الله قبله معه بعده، منتهي من هذه، أصلا لا يوجد في الدار غيره ديار، هذه منتهي منها. وين في السفر الثاني؟ في السفر الثاني من الحق إلى الحق بالحق، هذه من الحق إلى الحق، متناهي لو مو متناهي؟ لا متناهي. يقول هناك الإمام سلام الله عليه يقول: ما أملكه من زاد أم يقل زادي هنا. أمير المؤمنين إيش قد عنده زاد مولانا؟ وهل فوق زاده زاد؟ ولكن مع ذلك يقول: آه من قلة الزاد وبعد السفر. هذا السفر الثاني مولانا لا متناهي، ما ينتهي الإنسان إلى حد يقول خب بعد ماكو قريت شيء أنا ما أعرفه لا. فلهذا ورد في كلمات من تشوفون سيد الإمام، أكو فد مطالب السيد الإمام في كل أسبوعين ثلاثة أربعة خمسة لابد يكررها، لعله أنت لو ضاوع خطبة تشوف هذه الجملة: ما عبدناك حق عبادتك، ما عرفناك حق معرفتك، لعله عشرات المرات جاي في كلماتي. هذا شنو سبب؟ سبب أنه شكد ما يعرف بعد حق، هذا حق معرفته لو مو حق معرفته؟ من يقوم بحق معرفته؟ وهل يوجد غيره من يقوم بحق معرفته؟ ليس، أي أبدا، فقط هو عرف نفسه حق معرفته، وأما ما دونه حتى ولو كان الصادر الأول بما له من الكمالات اللامتناهية فإذا أيضا لسان حاله ماذا؟ ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك، لأن العبادة فرع المعرفة. فإذا لم تكن المعرفة كاملة كما ينبغي له سبحانه وتعالى، إذن ماذا؟ العبادة لا تكون. ومن هنا أنتم بعد تلتفتون، هذول الأئمة سلام الله عليهم أنبياء أكابر هذا الطريق الإلهي، باعتبار أنهم لنا هذول رواد هذا الطريق، ذاهبين وجائين في هذا الطريق، تجدون أنهم عندما هي يقفون أمام الله متوسلين راجين خائفين، لأنه لم يقوموا بواجب العبودية. تقول عجيب، يعني رسول الله لم يقم بواجب العبودية؟ مو عبوديتي وعبوديتكم، هو بقدر معرفته لابد عنده شنو؟ عبودية. جنابك الآن تدخل على شخص وتعتقد أنه أعلم العلماء، أصلا تحت هذه قبة السماء لا يوجد أعلم منه، تمد رجلك أمامه لو ما تمد رجلك أمامه؟ ليش؟ مع أنه أنت غير مكان تمد رجلك لو ما تمد رجلك. هسه يجي واحد ما يعرف هذا يمد رجله لو ما يمد رجله، وإذا مدري إيه يستحق عقوبة لو ما يستحق عقوبة؟ ما يستحق، رجال ما يدري يصور بواحد مثلها مثل هذا. تجدون أئمة الوحي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هؤلاء عندما كانوا يدخلون إلى بيوت، إلى ما أدري في السفر، سفر الحاج، حمام غير حمام، يجي ذاك الشخص يطلب من الإمام سلام الله عليه أن يغسل له في الحمام، إمام سلام الله عليهم يغسلنا منا، مو مثلا يعني، لأنه ثم ماذا قفت واحد هم مثل داخل صور عم ممشي مولان صلطتي أنا قال لي اغسل لي الإمام سلام الله أخذ يتشيس لهم ماتي أنا ظهر. في الرواية أنه دخل شخص قال له: ويلك تعلم من هو؟ هذا هو علي بن الحسين، هذا السجاد سلام الله عليه، في ذيه السجاد سلام الله عليه. أراد أن يعتذر، قال: لا، لا بد أن أكمل العمل، أنا بدأت العمل فلا بد أن أكمل حسه قبل يطلع منه. هؤلاء بالنسبة إلى الله من قدير ذاك الشخص اللي يعرف زيد بن أرقم أنه أعلم العلماء، شلون يتأدب أمامه؟ شلون يتأدب أمامه؟ أنا وأمثالي ذاك البقال اللي كل شيء ما يدري مولانا، فلهذا يتأدب أو لا يتأدب؟ فلهذا في الرواية أنه عليه أفضل الصلاة والسلام عندما كان يذهب لقضاء الحاجة كان يغطي على رأسه، قال إني أستحي ممن ينظر إلي. ممن تستحي يا رسول الله؟ قل لأنه بالنسبة إلي أنا هذا حجر أمامي، أما بالنسبة إليه هم حجر أو مسبح بذكر الله، لأن القرآن يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هم ما تفهمون لا تفقهون تسبيحهم، لكن رسول الله هم لا يفقه تسبيحه، لو يفقه وإذا يفقه يخجل أو لا يخجل، يستحي أو لا يستحي. فعند ذلك طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ليش؟ لأن هذا نزول القرآن عليه جعله من المعرفة ما لا حد له، هذا مرتبته من العلم. فإذا صارت هذه مرتبته من العلم، بعد شنو يصير مولانا؟ بعد لابد عبادة مصير بقدر هذه المعرفة، بقدر هذا العلم. بعد هل يكتفي مولانا بس 14 ركعة؟ ها؟ يكتفي بعد؟ وإذا اكتفى بس 14 ركعة معناه أنه مثل يوم. فلهذا وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة. هذه أستغفر الله بعد هذه للتجمل، هذه للتعليم، لو واقعا يستغفر الله. لأن حق العبودية قام بها أو لم يقم بحق العبودية، وهل يستطيع أن يقوم بحق العبودية؟ الإمام السجاد سلام الله عليه في تلك الرواية يقول آخر أنا شلون أشكرك وكل شكر مني يستوجب شكرا. ما يصير هذا الشكر اللي أنا هو هذا يحتاج إلى شكر آخر، هو تسلسل مولانا ما يقف من قدم. ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يمكن أن نتصور ذنب للرسول وما نقدر نتصور، ولكن ذنبه يعني أعوذ بالله كاذب ساري قدني، هذا ذنوبه لا مولانا، كل بحسب مرتبته له ذنبه وله طاعته الخاصة به. فلهذا هاي المعارف مولانا مسؤولياتها. أنا هذه النكتة اليوم يوم الأربعاء وإحنا صار مدة ما موفقين لقراءة بعض الروايات، اليوم يوم أربعاء شفنا مناسبة لعله الله سبحانه وتعالى وجد المصلحة فيه. هذه المعارف اللي تتعلموها مولانا هذه إن لم تكونوا معها عمل ستكون وبالا يوم القيامة. تتصور هسه مولانا إحنا خوف شم كلمة صلاحة متعلمنا، هسه هم سينا ماذا نقعد بين الناس وذن نتكلمهن ويصفقون ويزمرون كذا كذا، ولكن من حيث العمل أنا وذاك الإنسان العادي أبدا كل فرق ماكم، كل فرق ماكم. تتصورون بأنه أنت حسابك يوم القيامة بعد يكون حساب ذلك العامي، حساب ذاك الذي لم يكن يعرف شيئا من روايات أهل البيت ومعارف أهل البيت ولم يعرف شيئا عن التوحيد. فلهذا العلم مسؤولية وليس امتياز، العلم مسؤولية. يغفر للجاهلين 70 ذنب ولا يغفر للعالم ذنب واحد. تتصورون بأنه يعني عندما صرت عالم خب الآن بعد مثل ما في الدنيا، أي بالدنيا امتياز، بالدنيا امتياز، لأنه مما يؤسف له أن المدار ليس على العمل في الدنيا وإنما المدار على العلم، وهذا ليس طريقهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. طريقهم إنما يخشى الله من عباده العلماء، ذاك طريقهم علم مع الخشية، لا علم بلا خشية. وإلا علم بلا خشية، نعم في كم صباح أنت تستفيد منه؟ تجبى إليك الأموال وتطوى لك الوسادة وتكون في صدر المجلس ويرجع إليك وفترسالة عملية مولانا وتقليد وما شاء الله الواوات إلى ما شاء الله. ولكن تصوروا هذا امتياز كله؟ لا مولانا، يوم القيامة في حلالها حساب، السبعة حرامها وشبهاتها خلوه على حلالها مولانا. اقرأوا في الرواية أن سلمان يدخل إلى الجنة بعد الأنبياء 400 عام. حجيب سلمان نبي معصوم يقول إيه؟ ويا نبي وهذا معصوم، احنا في الصداقة وأحد ما عدنا. سلمان أراد من عدنا، سليمان عفوا، سليمان أراد منا ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. هذا هم سؤاله، لا ينبغي لأحد من بعده كمال له أو مبلغه أيضا من العلم، ما عدنا خلوه في مكان آخر. طلب هذا الطلب، لا ينبغي لأحد من بعده. تصورون أنه امتياز لا مسؤولية، لأنه الله قال سلمنا مولانا نعطيك ملكا لا ينبغي لأحد من بعدك. مو بعد احنا ما نمطي لو سئلنا، ولكنه الذين سيأتون بعدك ما يسألون هيك سؤال. بس انت سألت الى كم نمطيك؟ لا ينبغي امطيناك، ولكن تصوم خلاص؟ لا مولانا ما خلاص، يوم القيامة انت الان افعل ما تشاء، ونعلم يقينا ان كل شيء وضعته في موضعه، ولكن تعال اعطينا الحساب. انت الان لو عندك فد عامل صلى على شغل، يقينا عندك مولانا عادل تقي لا يسرق لا لا لا لا لا كل شيء، وتعلم انه ايضا اي نقص ماكو، لكن تقول له بابا افهم شنو سويت انت؟ شنو سويت؟ حساب مولانا. هذه العلوم، هاي المعارف، مو فقط المال مسؤولية في رقبة الانسان، العلم مسؤولية في رقبة الانسان. فلهذا هذه العلوم إن ما أثرت على معارفنا شيء، وعفوا على أعمالنا وعلى سلوكنا وممارساتنا شيء، فلنعلم أنها لم تقبل، أنها مجرد اصطلاح. أما إذا لا شفت بأنه صلاة الليل ما كنت تصلي، ولكن بحمد الله هاي المعارف وين جرتك؟ إلى صلاة الليل. القرآن ما كنت تقرأ، ولكن بحمد الله هذه أخذتك إلى القرآن، عشقت القرآن، أنست بالقرآن، أنس بالقرآن. هذه ما كانت، ما كنت تصلي المستحبات، ولكن الآن صار سببا لأن تعشق المستحبات، عشقك إليه. اعلم أن هاي المعارف مولانا شنو أخذت منك ما أخذها، يعني الآن بدأت تؤثر أثرها. مريض مولانا، مريض ياخذ دواء، ايش وقت يفهم ان الدواء اثر؟ ها؟ من يخف مولانا؟ احسنتم، من يرى انه ماذا؟ رجع الى صحوه. اما هي يشرب دواء، هي يشرب دواء، يشوف على وضعه كما كان. هذا الدواء مفيد لو مو مفيد؟ مو مفيد، بل لعله ايضا دا يصير مضر وهو لا يعلم. وانزلنا من القران ما هو شفاء ورحمه، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فإذا أنت اعرف وضعك، يعني شنو مولانا؟ يعني أيها المؤمن بلا قرآن أنت مريض لو سالم؟ ها؟ مريض لأن هذا بدل الالتزام، زي يقول وننزل من القرآن شفاء، يعني أنت سالم؟ سالم ما له معنى من القرآن يشافيني مولانا؟ إذا شفاؤك أين؟ في القرآن. شوف القرآن إذا شافاك مولانا فأنت مستفيد من القرآن. مو من صديقي ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. تبين بأنه إذا أخذت القرآن وما أدى بك إلى الشفاء، أنت ممن؟ من قوله ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والحمد لله رب العالمين.